القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الصباح هو بداية ليوم جديد مشرق يحمل معه كل معاني الخير والمحبة والتفاؤل. يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل. أسعد معكم فيه هالة سالم. من قد إيه أنا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان أقولك وترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صباح. عزيزتي المستمعة، أيام قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة، وكل النجاح لأبنائنا الطلاب. ونبدأ اللقاء بهذه الروشتة، روشتة النجاح لأبنائنا طلاب الثانوية العامة. طلاب وطالبات الثانوية العامة، تعبت طول السنة واجتهدتم، ثقوا ان ان شاء الله ربنا هيوفقكم ويرزقكم النجاح والتميز. ما تقلقش من دلوقتي بالنتيجة ايه او هتكون كام، كل اللي عليك ان انت تسعى والنتيجة عند ربنا. ابعد عن المشككين في مجهودك او تحصيلك، انت عارف انت تعبت وربنا ان شاء الله هيوفقك. خلي وقت راحتك تبعد فيه عن أي حاجة تشتتك أو أي حاجة ترهقك، وياريت نبعد الفترة دي تماما عن وسائل التواصل، ما نستخدمهاش إلا للضرورة القصوى، كل ده بيساعدك على التركيز. كمان ياريت مقدار المية في يومنا اللي نشربه يكون كافي، لأن المية شيء وعنصر مهم جدا للجسم وللمخ، بيساعد بيه على التركيز. كمان الأكل، ياريت نحرص على ان اكلنا يكون صحي وفيه العناصر اللي بتساعدنا على التركيز. كمان نومنا لازم يكون بدري، وما نلجأش ياريت للسهر قدر الامكان ليلة الامتحان بالذات، لان ده كله بيأثر على تركيزنا. نكون كمان مجهزين ادواتنا علشان ما نتلخبطش الصبح، اللي عندنا اللي ما عندناش تبقى معانا ادواتنا جاهزة. في قاعة الامتحان نحاول نروح بدري قبل وقت الامتحان عشان نكون مرتاحين، ما نكونش عندنا قلق وتعبانين ومتضايقين. كمان علينا أول ما نبدأ طبعا نسمي الله، وعلينا بالأدعية المعروفة اللي إن شاء الله يكون بيها فتح للإجابات السليمة. ياريت وانت قاعد ترجع ظهرك لورا قبل ما تبدأ وراسك لفوق، وتبدأ تستنشق شهيق تملى بيه رئتينك كويس، بعدين نعمل زفير بالراحة خالص 4 مرات. الخطوة دي أو الطريقة دي بتساعد المعلومات إنها تبدأ تتجمع عندك اللي أنت كل اللي ذكرتها، فبالتالي بتديك هدوء، بتديك تجميع للمعلومات وكمان تركيز. ياريت كمان وإحنا قاعدين نكون مركزين مع ورقتنا، ما نبصش يمنا ولا شمالنا علشان ما يحصلش تشتت أو كلمة لينا تجلنا فتخلينا مرتبكين. أدواتنا طبعا هتبقى معانا عشان ما نضيعش وقت امتحاننا. ياريت لو إزازة المية بتاعتنا تبقى معانا، وإحنا بنقرأ الأسئلة نقراها بالراحة، نسمي الله سؤال سؤال، ما عرفتش السؤال ده أخد السؤال اللي بعده. ياريت ما نقراش الأسئلة كلها ورا بعض، ده كله بيساعدك على ان انت تتأنى اكتر. وأخيرا كل اللي هقوله لك، ثق إن إن شاء الله ربنا معاك، ربنا هيوفقك، وإن النجاح ده أول حد أنت اللي بتسعد بيه، وأنت أكتر واحد بتستفيد بيه، وثق إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. بالتوفيق جميعا حبيبي الطلاب. كان معاكم صفا الفقي، إرشاد نفسي وتربوي. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أوبا أوبا، الحقني يا أبو دنيا. إيه يا أحمد، في إيه؟ مين اللي كان بيكلمك؟ أميمة مراتك، مالها؟ يظهر جرى لعقلها حاجة يا أبو دنيا. إيه ده؟ أنت بتقول إيه؟ تصور يا أبو دنيا، تصور أميمة قالت لي دلوقتي. إيه قالت لك إيه؟ قال إيه؟ عايزاني أشتري لها بيانو. غريبة قوي يعني يا أحمد. بصراحة يعني هي غريبة يا أميمة. رايح تقول لأبو دنيا؟ ده أنا كنت قاعد معاه لما أنت كلمتيني. مش مهم، بس أنا عايزة يبقى عندنا بيانو. ما ينفعش. لا ينفع، ولعلمك إحنا بيوت عيلتنا كلها كان فيها بيانو. أيوة زمان مش كده؟ وأنا طفلة كنت بروح عند عمته ألاقي البيانو في الصالون. ده وانتي طفلة؟ وعندي خالته كمان، وعندنا طبعا. ده زمان مش كده؟ زمان، وليه ما يحصلش دلوقتي؟ بص يا أميمة، يعني أنا مش هقدر أجاوبك دلوقتي، لكن اديني فرصة أفكر. لغاية إمتى؟ لغاية إمتى؟ إن شاء الله لما ربنا يسهل. نشتري بيانو؟ يعني هنشتري بيانو. ماشي، بس هنلاقيه فين دلوقتي يا أميمة؟ عند بتوع التحف والحاجات الراقية القديمة. خلاص، على الله التسهيل. بصراحة فكرة جميلة، ليه لأ؟ هي فكرة جميلة فعلا يا أميرة، لكن الظروف اتغيرت. ظروف ايه بس اللي اتغيرت يا انكل؟ البيانو زمان في البيت يعني رحرحة، حياة هادئة. ودلوقتي لو قاعدة تعزفي هتلاقي اللي بيسكتك لان معاه رسائل صوتية على الموبايل عايز يسمعها. اه صحيح فعلا. واللي فيه مباراة على الدوري الانجليزي عايز يشوفها. واللي فاتحة سيرة حد على التليفون وعايزة تكمل المقرر. اهو اديك عارفة. أميمة أميمة يا حياتي. أحمد يا روح قلبي. اسمحيلي يا أميمة، يعني اسمحيلي أشكرك. على إيه؟ على البيانو. عشان طلبت نشتريه؟ لا لا، على مجرد الفكرة، على إنك رجعتيني لذكريات زمان. مش فاهمة. البيانو كان في البيت والدنيا رايقة، الدنيا هادية. وإيه كمان؟ أنا هبدأ يا أميمة. تبدأ إيه يا أحمد؟ هبدأ أهيئ الأجواء وبيع اللابتوب والغي اشتراك النت وغير التلفزيون. تجيبه اكبر؟ لا اكبر ايه، انا هجيبه ابيض واسود. ليه كل ده؟ استني بس لما اكمل. استني كمل يا حبيبي. وهننقل في شقه في عماره قديمه، ها، تكون واسعه، سقفها بقى هيكون عالي، ونرجع صغيرين صغنططين. ولما اكبر بقى ايه؟ ما اتجوزكيش. يا خبر. عزيزتي المستمعة، للأسرة دور هام وكبير لبث الاطمئنان والراحة النفسية لدى أبنائها طلاب الثانوية العامة. وحول الأسرة والثانوية في زمن كورونا، هبة يوسف في هذا الحوار. الأستاذ الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس. دكتور إيهاب، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا أستاذة هبة، وبتشرف طبعا بحضرتك، وأهلا بأحبائي كلهم طبعا، أهل مصر والمصريين كلهم بخير وصحة وسلامة في الظروف الصعبة اللي بنمر بها كلنا في مصر وفي العالم كله. دكتور إيهاب، الأسرة المصرية والثانوية العامة، تأتي الامتحانات هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا، ونحتاج إلى الهدوء والاستقرار النفسي. بالضبط يا أستاذة هبة. يعني الحقيقة أنت برضو كويس أنك بتنتهي بسؤالك في هذه الكلمة عشان أخذ الميكروفون وأقول الهدوء مطلوب جدا في هذه اللحظات الاستثنائية، لحظات دخول أبنائنا معترك الامتحانات بوجه عام وامتحانات الثانوية العامة بوجه خاص، لأن يعني دايما عندنا هذه السنة محفوفة بالمكاره. أبدأ نصيحتي أن أقول خلي في إيديكو حاجة غريبة جدا، خلوا في ايديكم سبحة دايما. الكلام موجه للأهل وأحيانا موجه كمان لطالب الثانوية العامة. هو السبحة دي يا جماعة رمز ايه؟ رمز ذكر الله. يعني أنا ماسك السبحة بقول لي سبحان الله الحمد لله، رمز ذكر الله. يبقى ألا بذكر الله ايه؟ ما احنا قبل ما نبدأ العلم بس ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المعلومات بقى والمذاكرة مهمة جدا طبعا، وهو ده الأخذ بالأسباب. بس هنقول حاجة تالتة بعد ذكر الله وبعد المذاكرة والأخذ بالأسباب اللي مش هقعد أفتح فيها الحوار دلوقتي، لكن إحنا كسلوكيين كبيهيفيرستس أو جماعة النفسيين زملائنا والسايكولوجيين والأطباء النفسيين كلنا بنركز على نقطة خطيرة تانية مهمة جدا، هي بتيجي وليدة ذكر الله وهي هدوء الأعصاب الأتيتيود. مهم جدا ذكر حسن، نوم كافي، أكل صحي، بيت عبارة عن واحة، واحة استقرار مش ساحة معركة ما بين الأب والأم أو ما بين الأم والأولاد ولا الأب وأولاده، أم حنونة يعني رؤوم، أب داعم واقف في ظهرك، زوجة ودودة مبتسمة برغم يعني أنه في ظروف ضغطة كتير جدا كان الله في العون، زوج محتوي ومستوعب وبيكرم زوجته ما أكرمهن إلا كريم وما يأذيهمش غير لئيم، جرعة فن، جرعة مرح مستمر. لازم في نكتة نرددها، لازم في مخدات نحذفها، لازم في مقالب بسيطة نعملها في بعض علشان يعني الدنيا تمشي ويقدروا هنا بالشكل ده نوفر الهدوء لأبنائنا، علشان الجو المريح ده، الجو اللي فيه شيء من الترفيه والمتاع هيبقى أولى وأحرى أنه يدخل الأطفال في مود كويس يقدروا يجاوبوا كويس الامتحانات. دكتور إيهاب، ما هو دور الأسرة في تقديم الدعم النفسي لأبنائنا الطلاب؟ برضو هنا أنا عايز أفتكر مع حضراتكم آية قرآنية كلنا حافظينها كمصريين، ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين. أنا عايز زي الآية دي أقول ادخلوا امتحانات مصر، ما هي كلها بصي ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين، كل حاجة في مصر آمنة إن شاء الله، امتحاناتها حتى ضغوطها الاقتصادية حتى ضغوطها السياسية، كل من يتحدى مصر على فكرة هيدفع ثمن ده غالي، لأنه هو لا يعلم أن مصر ربنا كرمها بأنها سيظل أهلها آمنون، لأنه بيحميها صناديد وبيحميها أطيب أجناد الأرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك ادخلوا مصر إن شاء الله، ادخلوا امتحانات مصر آمنين يا أولاد، لأنه هتلاقوا أنه الأمهات والأباء بيصلوا لأولادهم وبيدعوا لهم. وأعتقد الوزارة في خطتها التعليمية هذا العام بالذات واخد نهج في شوية طبعا يعني إصرار انه ما يختلفش الوضع بالنسبة للدخول، وان شاء الله الله خير حافظا وارحم الراحمين، واحنا مستودعين ابنائنا وهو الذي لا تضيع ودائعه، ولكن ان شاء الله مع الحفظ مع اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة. انا الواصل ان هناك تخفيف اكيد ومراعاة للظروف ليست كأي سنة عادية. أهم دور للأسرة في أولادهم إنه إن دي مش نهاية العالم، خلاص الوزارة من ناحيتها هتاخد بالها من الامتحانات ما تقلقوش، والأسرة هنا لازم تقول الأولاد مش نهاية العالم يا أولاد، إحنا واقفين في ظهركم، إحنا معاكم. البادي لانجوج بسبب إنه دلوقتي في بعد اجتماعي مش عارفوا يحضنهم قوي بصوم قوي، لكن بصولهم بعيون واثقة فيهم، هو ده أكتر حاجة في البادي لانجوج اللي عاملها دلوقتي، وشوش مبتسمة متفائلة بيهم، اضحكوا لما يعيطوا من الخوف، اضحكوا في وشهم، مش استهزاء بيهم ولا استحقار ليهم، بالعكس احنا عايزين نأكد لهم معنى مهم جدا، انكم احنا مش خايفين عليكم، لان احنا واثقين في دماغكم، واثقين في ذكائكم، راضيين عن ادائكم، وبنأكد لكم معنى توفيق الله سبحانه وتعالى ليكم. عزيزتي المستمعة، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، وحول دور المواطن في الالتزام بهذه الإجراءات أجريت هذا الحوار.

ما تزعليش نفسك، غرفي داهية. لا حول ولا قوة إلا بالله، وطلقك ليه بس يا بنتي؟ أهو طلقها وخلاص، شوف لها محامي يجيب لها كل حقها، ويا ريت تسجنه البخيل ده. حاضر يا ليلى حاضر، بس البنت تهدى ونفهم الموضوع منها. أمال فين بنتك سمر يا بنتي؟ سمر، سمر أخدها مني وقال لي مش هتشوفيها تاني. يعني إيه مش هتشوفيها تاني؟ البلد فيها قانون. أنا هروح أجيب البنت منه، ده ممكن يرميها في ملجأ عشان يوفر مصاريفها. الحق بسرعة وانزله بسرعة يا شوقي، لحسن يرمي البنت في الشارع. لا يا بابا، لا يا بابا، مش هيرضى يدالك يا بابا. أصل أنا مضيت لوريد تنازل عن حضانة سمر يا بابا. يا لهوي، أنت اتجننتي؟ إزاي تعملي كده؟ في أم ترمي ضناها؟ ويا ريتك سبتيها الأب عدل، ده ما فيش في قلبه رحمة. ما كانش قدامي غير كده، ما كانش قدامي غير كده. يعني إيه؟ إيه في الدنيا يخلي أم ترمي ضناها؟ بعد ما ضربني وكان هيرمي البنت من على السرير قلت له. إحنا بالشكل ده مش هنقدر نعيش مع بعض تاني. ومين عايز يعيش معاكي اصلا؟ انا تعبت منك ومن مصاريفك انت وبنتك. خلاص يبقى كل واحد يروح لحاله وتستريح مننا ومن مصاريفنا. انت عايزه ايه يعني؟ تطلقي؟ انا ما عنديش اي مانع، دي فرصه اني اخلص منك. خلاص طلقني يا عادل، طلقني ودلوقتي حالا. وطلقك كده مجانا؟ يعني ايه؟ مش فاهمه. انا عارف ان اهلك مش لاقين ياكلوا. احترم نفسك، انت نسيت اهلي عملوا معاك ايه؟ صحيح، اللي عنده اصل هو اللي بيفتكر الجميل. جميل؟ جميل ايه يا هانم؟ ده اهلك ما صدقوا يخلصوا منك. انا هطلقك بس تتنازليلي عن المؤخر والقايمه. اتنازل؟ اتنازل عن كل حاجه بس تطلعني؟ مش كده وبس، لا كمان تتنازليلي عن حضانه سمر. سمر بنتي؟ لا، كل اللي بنتي، كل اللي بنتي. وطلقني بعد ما قضيت على كل حاجة، حتى حضانة بنتي. حد يعمل كده يا بنتي؟ تربي بنتك وتتنازلي عن أمومتك؟ غصب عني، غصب عني يا بابا. أنا بقالي أكتر من 5 سنين عايشة في نار يا بابا. والعمل يا شوي، دي سمر ما كملتش 4 سنين، هنسيبها للمفتري ده؟ والله أنا ما عارف أعمل إيه. هو ينفع أم تتنازل عن حضانة بنتها عشان تعرف تتطلق؟ صباح الخير مستمعي مستشار القانون. حل مشكلتنا النهاردة هو تعمل محضر للضرب، وتعمل تقرير طبي وتثبت في المحضر أنه تم إجبارها على التوقيع والتنازل عن بنتها وعلى طول. وبعد كده تعمل محضر ضم صغيرة من النيابة، تروح النيابة وتعمل محضر ضم صغيرة. كانت معكم تغريد شمس الدين المحامية، رئيس جمعية رعاية الأسرة، وعضو المجلس القومي للمرأة محافظة إربيل. عزيزتي المستمعة، الأسرة هي الأساس في تشكيل شخصية الأبناء، ويلا نربي صح مع منى خليل. ضيفتي هي دكتورة لمياء النمر، دكتورة في الصحة النفسية كلية التربية جامعة عين شمس. أهلا بيك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبالضيوف كلهم. وأنا هبني ابني النهاردة على احترام الآخر ورأيه، احترام رأي الآخر واحترام شخص الآخر، كله على بعضه كده. طبعا أنا بحترمه لأن أنا في الأول بحترم نفسي وبحترم الاختلاف اللي حصل ما بيننا. يعني مثلا الإخوات وهم صغيرين في البيت، 2 عايزين نفس اللعبة. أيوة. فأنا الفكرة بيني بين أنا كأم وبين أولادي أقعدهم الاثنين نلعب مع بعض، مش بنلعب ضد بعض. بس في أولاد بتتشبث بحاجتها، دي حاجتي أنا، لازم تتعود إن احنا نلعب أنا وأخويا. أو ندي الطرف الثاني اللي هو مش الأضعف، لا خالص، اللي له الأحقية فيها، أدي الطرف الثاني لعبة تانية. إنما مش أخدها، أنا ضد إن أنا أخد واحدة وأديها اللعبة دي وأديها للطرف الثاني. فده دايما بيحسسه ان انا مظلوم، ان انا بقى مقهور، ان انا بيستضعفوا. بتستضعفوني. لا لا لا، محدش يعني محدش يرضى بده. ايوه، خلي يا اما تكون اللعبه دي زي الكوره، المبدا في الكوره ان هم يلعبوا مع بعض. انما الالعاب الفرديه ما خدش حاجه من حد واديها للطرف الثاني، لا ادور على اي حاجه تانية واديها للطرف اللي زعلان. بس احنا بنقول الخصوصيه واحترام الخصوصيه، وبعلم ولادي برضو من صغرهم على كده، فده مش هيبقى ضد ده؟ ما انا بقول اهو، لو اللعبه بتاعت احمد ومعاه، ما اسحبهاش من احمد عشان اديها لمحمد. لا، خليها مع احمد، ومحمد اقول له روح دور على حاجه تانية، طب بص اللعبه دي، طب بص مش عارفه، طب تعالى ساعدني، طب اجري ورايا، ابحث له عن بديل. انما ما هو ده، ان انا ما احسس احمد انه مظلوم. أيوة. ان انا بسحب منه حاجته علشان ارضي اخوه او اخته. ايوه، لا لا لا، الاختلاف احنا لازم نتقبله. يعني اذا ان احنا مهم جدا ناخد راي بعض في كل حاجه. احنا كاسره، ده لما يكبروا ولادي جزئية أخذ الرأي وعدم التشبث برأيي وأنا رأيي هو الصح، ده أنا كده علمتها له وهو صغير. ولما أجي أعبر لازم أعبر وأقول المشاعر، يعني أنا هبقى مبسوطة لما تعمل لي كذا. أنا هبقى سعيدة وراضية لما تبقى معايا. أنا هبقى زعلانة لو أنت ما كنتش موجود. امبارح لما أنت اتأخرت أنا اتضايقت قوي وبقيت قلقانة. فكل ما بعبر عن مشاعري وخصوصا لو كانت إيجابية، كل ما ده خليتهم ينجذبوا إلي أكتر ويتعاملوا معايا ويحبوا أن أنا يخرجوا معايا. بالضبط كده، بالضبط، هيستشعروا أهميتهم أكتر من أن إيه يعني لما بقى مبسوط لوحدي. اللي في الأسرة في ولد وفي بنت، ما فيش حاجة اسمها رأي أخوك يمشي أو لا. لا، ده المساواة ما بينهم. المساواة، البنت هي أخوه وأخته، هما الاتنين حبايب وأصحاب. فمشاعرهم هما الاتنين متساوية عندي. بالضبط، برضو ما فيش رأي بابا. طبعا رأي بابا على عيني وعلى رأسي وعلى ويحترم، لكن رأي بابا وماما، رأي بابا هو اللي بيعلمنا ازاي ناخد راي بعض. ده بابا وماما هما اللي بيعلمونا كابناء اتنين المشاركه الزوج. تمام، وانا بقول لحضرتك ان بابا وماما بيعلمونا ازاي ناخد راي بعض. بابا ليه مش هينفرد برايه؟ عشان هو بيعلمني انا كابن ان انا بكره اخد راي ابنائي. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.